بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذي قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلم كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال

الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدركم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل ولا خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ما ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن للناس رسولا وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا. من يطع الرسول فقد أطاع الله فما يقولون طاف ويقولون أرات فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفي بالله وكيلا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفي بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا فقاتل في سبيل الله فقاتل في سبيل تكلف إلا نفسك لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكون والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل وكان الله على كل شيء مقيتا إن الله كان على كل شيء حسيبا وإذا حييتم بتحية الله لا إله ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديث الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشي رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحيها إنما أنا بشر. اي والله خليك مع ربنا يا اخي خليك مع ربنا. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فما كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن رفع سكها فأخذ والأرض بعد ذلك دحيها سلكها فسويها وأطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك أرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة يوم يتذكر الإنسان ما سعي وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوي يسألونك عن الساعة أيان مرسى فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشى أو ضحاها.